هذه خيولك طاب فيك مقامها وإلى البطولة طاب منك رحيلها أنت الذي روضتها وهي التي يهفو إليك صعودها ونزولها أولست حيدرة البطولة ينتقي في راحتيك مبيتها ومقيلها يا ابن الأكارم يا ابن أمتنا التي ورث النبوة والكتاب رسولها مكانه والجاهلية يستبد جهولها وترى على الرؤوس مهاجرا والليلة الليلة ينعس فيلها صح فيها هطولها سحب الوفاء وصح فيها هطولها أديت عن خير العباد أمانة تمت مقاصدها وخف ثقيلها من أين أبدأ يا علي حكايتي إني لأخشى أن تطول فصولها من أنت قال المجد لي متعجبا هذا أبو السبطين كيف تقولها هذا ابن عم المصطفى ووليه هو زوج فاطمة التوقى وحليه